الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقطعوا أمرهم بينهم زورا كل حب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم بذل

حتى إذا الأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Thank you. قل أفلا تذكرون قل أفلا تذكرون وما كان معه من إله

من ضبت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها فالحون. أليس كل قوت تتلى عليكم فكنتم بها تسجدون. قلتم لبثتم في الأرض عددكم